الأحفاد وأحفاد الأحفاد بسبب الرجل الصالح، بل قد يحفظ أهل البيت والجيران وأهل الحي بفضل صلاح هذا الرجل. فلا ينبغي الإنسان أن يحتقر نفسه في هذا الباب، وإنما يجتهد ويعلم أن فضل الله واسع، وإن حاسب نفسه ووجد أنه مقصر، فإن محاسبة النفس والشعور بالتقصير هذا دليل على أن الإنسان على طريق صحيح. أما نسأل الله السلام الذي في غفلة أو يؤمل في رحمة الله وهو مقصر، هذا عاجز. فالعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. أما العبد الموفق فإنه يكون كثير المحاسبة لنفسه وكثير الدعاء والتضرع على ما يشعر به من نفسه في تقصير، لكن لا تكون هذه المحاسبة داعية إلى اليأس وإلى القنوط وعدم الأمل في رحمة الله ويقول أني قد هلكت، هذا لا، لأن فضل الله واسع، والله سبحانه وتعالى يهدي الكفار إلى الإسلام ويهدي صناديد الكفر وجبابرة الطغاة فيهديهم ويرجعون إلى الصلاح والإصلاح والتوفيق، فما ذلك على الله بعزيز. وإذا كنت دقيق المحاسب لنفسك مع الاجتهاد في العمل الصالح بدءا بالقيام بالفرائض، فإن هذا هو أهم المهمات، لأن الإهمال في الفرائض لا ينفع معها نوافل، إنما حافظ على الفرائض ثم بعد ذلك اجتهد في النوافل، فإنه لا تقبل فريضة حتى تؤدى، لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضة. والله سبحانه وتعالى قال: ما تقرب إلي عبدي، في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأفضل ما تتقرب به إلى الله هي الفرائض، فإذا آتيت بالفرائض على وجهها حينئذ تجتهد في النوافل، فضلا عن أن النوافل هي أيضا مرقعة وراقعة للنقص في الفرائض. فالزكاة تؤديها ثم تأتي بصدقات النافلة تحفظ لك هذا الفرض، الصيام أيضا تصومه ثم تأتي بصيام النافلة يحفظ لك الفريضة، كذلك أيضا تصلي الفريضة ثم تأتي بنوافل ترقع لك ما عسى أن يكون في صلاتك من خلل. فبهذا تتسع آفاق الأمل أمام المصلي وأمام المتعبد، فيتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بنفس مفتوحة وأمل كبير، فإن الله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب أن يسأل ويغضب إن لم يسأل، ووصف أنبياءه بأنهم أوابون، وقال في أيوب: نعم العبد إنه أواب، وقال عن إبراهيم: إنه لأواه حليم. فالأواه هو الرجاع والأواب هو الرجاع، على معنى أنه الإنسان قد يقع وقد يزل وقد يخطئ، ولكنه سرعان ما يرجع، لأنه يعرف أن له ربا أبوابه مفتوحة. فلا ينبغي الإنسان أن يستولي عليه الشيطان أو يشتد في المحاسبة على نفسه حتى يقطع أبواب الأمل، وإنما يحاسب نفسه محاسبة تدعوه إلى العمل، لأن الشيطان له مداخل، قد يدخل على بعض الناس في باب أن يوسع له باب الأمل حتى يدخل في دائرة الأمن من مكر الله، نسأل الله السلامة. كما قلنا في العاجز: من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان، هذا دخل في دائرة الأمن من مكر الله. كما أنه قد يدخل على بعض الناس وسوسة حتى يدخلهم في دائرة القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة الله إلا الضالون. فينبغي أن يكون الإنسان وسطا بين هذا وهذا، المحاسبة تدعوه إلى العمل وتدعوه إلى الجد، والأمل في رحمة الله سبحانه وتعالى أيضا يدعوه إلى العمل وإلى الإكثار لأن الله سبحانه وتعالى لا يضع عنده مثقال ذرة، وسوف يطلعك على جميع أعمالك، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن هنا فإذا كنت في صلواتك فاجتهد في الدعاء بمغفرة الذنوب والهداية والتوفيق وجبر الكسر لك ولأولادك ولذريتك، ولا تنسى إخوانك المسلمين. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. امرأة بعد قضاء جميع مناسك العمرة وقبل أن تحل إحرامها وتفك إحرامها بالتقصير، تطيبت من غير قصد، أي مست طيبا للشراء، فماذا عليها؟ وهل إذا كان عليها دم يذبحه في مكة أو في بلد الذي تسكنه؟ لما دام أنها ناسية أو جاهلة أو من غير قصد فإنه لا شيء عليها إن شاء الله. كما لو أن الإنسان مثلا أراد أن يستلم الحجر الأسود وهو محرم فوجد فيه ريحا، فإن هذا لا شيء عليه. إنما المحظور والممنوع هو أن الإنسان يقصد شم الطيب وهو عالم بالحكم ذاكر لهيئته. أما إذا كان ناسيا أو جاهلا أو غير قاصد، كما لو مر مع سوق العطارين فكانت الرائحة ظاهرة، فإن هذا لا يضره. أو كما قلنا استلم الحجر الأسود وكان مطيبا فإنه لا شيء عليه. امرأة أحرمت من الميقات وعند دخولها إلى مكة جاءها الدم، فماذا تفعل؟ هل يجوز لها أن تدخل البيت الحرام؟ عليها أن تبقى في مسكنها حتى تطهر، فإذا طهرت فتغتسل وهي باقية على إحرامها، إحرامها صحيح، تبقى على إحرامها، لأن الإحرام يصح الإحرام ولو كانت المرأة حائضا يصح الإحرام، فإن الطهارة ليست شرطا للإحرام، لكنها تحرم كما يحرم غيرها وتبقى على إحرامها حتى تطهر. تدخل مكة وتسكن في مكة لكنها لا تدخل مسجد الحرام، وطبعا تخرج من مسكنها إذا شاءت، كما لو احتاجت أن تذهب إلى السوق أو أن تزور أحدا تعرفه، فكل ذلك لا مانع منه، لكنها تبقى على إحرامها، تبقى على إحرامها حتى تطهر، فإذا طهرت فإنها تغتسل ثم حينئذ تطوف وتسعى وتقصر وتتحلل من عمرتها. أقسمت بالله العظيم وأنا كاذب، فما حكم ذلك وهل في ذلك كفارة؟ نسأل الله سلامة. هذه هي اليمين الغموس، وسميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار، نسأل الله السلامة. فهذا لا يجوز الإنسان أن يحلف وهو كاذب. أما إذا كان يظن صدق نفسه فتبين فأنه على خلاف ما قال فهذا ليس من هذا الباب. أما أن يتعمد الحلف وهو يعلم أنه كاذب فإن هذا لا يجوز، وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تستغفره. بعض العلماء يقول أنه لا كفارة فيها، لأن الأمر أعظم من أن يكفر، ولا تنفع فيه كفارة، إنما تنفع فيه التوبة الصادقة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الوقوع في مثل هذه الكبائر من كبائر الذنوب. ولو كفرت احتياطا وخروجا من الخلاف فأرجو ألا بأس إن شاء الله. وكفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحذير الرقبة، تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة، وهذا قد لا يكون متيسرا. فإن لم تستطع الإطعام والكسوة فإنك تصوم 3 أيام متتابعة. أملك صورا كثيرة لي وقد أتلفت منها شيئا يسيرا، وعلمت والدتي بما فعلت فقالت لي لو فعلت ذلك مرة ثانية سأغضب عليك. فما الرأي في ذلك؟ لا، أمك مخطئة على كل حال، لأنها غير محقة في هذا، وغضبها ليس في محله، ولكن الذي عملته هذا جيد، وحاول أن تقنعها بهذا، واسعى فيما أنت فيه مع الرفق بوالدتك، فإن الله سبحانه وتعالى قال في الوالدين حتى ولو كان مشركين وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطيعهما، قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، وهما مشركان، فحق والدتك أن تحسن إليها وأن تتأدب معها، وإن يعني أظهرت الغضب فتأدب معها، لكن بصرها بأمر دينها وأخبرها واتلو عليها الأحاديث والآيات في ذلك. ما الحكم في من أحرم بالعمرة وطاف بالبيت 7 أشواط طواف العمرة ثم سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط سعي العمرة، وبدلا من أن يقصر من شعر رأسه قصر من شعر لحيته، فهل عليه شيء وماذا يلزمه؟ هو مخطئ في التقصير من شعر لحيته، لكن أيضا لا يكفي، لأن الحكم متعلق بشعر الرأس لا بأي شعر من البدن، كما لو أخذ من شعر أبطه هذا لا يكفي، أو أخذ من شعر شاربه هذا لا يكفي، وإنما لابد أن يكون الأخذ من شعر الرأس، لأن الحكم متعلق بشعر الرأس لا بأي شعر آخر، فهذا عليه أن يأخذ من شعر رأسه إذا كان قريب العهد، أو لم تكن معه زوجته، أو كانت معه لكنه لم يطأها، فإن كان قد وطئ زوجته فإن عليه دما أيضا بسبب الوطء قبل تمام التحلل، فإن عليه دما يذبحه في مكة ويوزعه على فقراء مكة، ويقصر من إحرامه، يقصر من شعره إن كان قريبا، أما إن كان بعيدا جدا فهذا أيضا عليه دم آخر بسبب ترك التقصير، أيضا يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء، أي أنه إن كان قد وطئ أهله وجامع أهله فإن عليه دم، وإن كان قد طال العهد بالنسبة للتقصير أيضا عليه أن يجبر ذلك بدم يذبحه أيضا في مكة ويوزعه على الفقراء، وإن كان حديث العهد كما لو كان البارحة مثلا أو قريبا من هذا فإنه يقصر الآن ولا شيء عليه إن شاء الله، كما لو سافر إلى بلده، كما لو سافر إلى بلده. يقول رجل طلق زوجته بتكرار لفظ أنت مطلقة مطلقة مطلقة لعدد 3 مرات، علما بأن ذلك الرجل عند استفساره أو استفساره عن تكرار كلمة مطلقة لمدة 3 مرات أجاب أنه لجأ لذلك بسبب زعل من ناحية أخي الزوجة في مشادة كلامية بينه وبين أخي الزوجة، واكتفى بعد مشاورة القاضي بقول بأن زوجته مردودة، وهل إعادته لزوجته بهذه الطريقة صحيحة؟ ما دام أن الأمر وصل إلى القاضي فما أفتى به القاضي أو وجهه إليه القاضي هذا يعمل به إن شاء الله. يقول في الدرس السابق عن المناسخات حول الجائز بين الجائز بين الجبهة والحائل بين الجبهة وموقع السجود، ما حكم المرأة التي تصلي وفي حكم لبس الحجاب والعباءة فإنها دائما تكون حائل لسقوط العباءة معها في السجود، مع أنني فهمنا الحديث الحائل من ورود الأسباب مثل حرو الطين. لا، هذه لا شيء عليها، ما كانت تلبس عباءة أو نقابا وغطت وجهها عن رجال الأجانب وسجدت وكان هذا حائلا بينها وبين المصلى فإن هذا كله لا شيء فيه، هذا كله لا شيء فيه. حكم الصلاة في مقام إسماعيل: الصلاة فيه مشروعة، فهو جزء من الكعبة، فمن صلى فيه فكأنما صلى داخل الكعبة، وبخاصة الجزء الأمامي منه، فإن ما يلي الكعبة إلى مقدار 6 أذرع هذا من الكعبة. هل للحرم الكعبة صلاة تحية المسجد؟ ده مسجد الحرام كله، المسجد باعتباره مسجد له تحية، وتحيته الطواف، فإن لم يتمكن فيصلي ركعتين ويجلس. يقال إن الصلاة في الحرم مباح في أي وقت، والصلاة التي يعنيها هي التطوع حتى في أوقات النهي مثل بعد صلاة الفجر طلوع الشمس. لا، أوقات النهي لا يصلى فيها سواء في الحرم أو في غيره، إنما الذي يصلى في وقت النهي ركعتا الطواف، ركعتا الطواف لا مانع أن يصليهما المصلي في وقت النهي إذا طاف في وقت النهي، كما لو طاف بعد صلاة الصبح أو طاف بعد صلاة العصر. هل قراءة الإمام الفاتحة تكفي عن قراءة تكفي عن الجماعة؟ لا، الأولى أن يقرأ المأموم الفاتحة أيضا ولو قرأها الإمام، فإن كان للإمام سكتات طويلة فينبغي أن يتحراها المأموم فيقرأ في سكتات إمامه، وإن لم يكن للإمام سكتات طويلة فلا مانع أن يقرأ بعد فراغ إمامه من قراءة الفاتحة. رجل أراد أهله فرفضوا فغضب وقال يحرم عليه، فماذا عليه؟ هل يأثم؟ أما أنه يأثم فنعم، فإن أراد الحرمة هنا الظهار فيكون ظهارا، وهذا هو الذي يبدو، فيكون بهذا مظاهرا إذا أراد تحريمها عليه على ما تحريم الوط، فاللفظ يحتمل الحلف الذي هو معنى يمينا ويحتمل يكون ظهارا، والذي يبدو لي في هذا أنه ظهار، فإذا كان ظهارا فإنه عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم 2 شهرين متتابعين قبل أن يتماس، فلا يجوز له أن يطأها حتى يصوم 2 شهرين المتتابعين، ولا تحل له إلا وطعا، يعني إلا هي زوجته، هي زوجته، لا يكون طلاقا، إنما يمتنع عن الوطء حتى يصوم 2 متتابعين من قبل أن يتماس، فإذا صامهما حل له مسيسها، يعني حل له وطؤها. هذا هو الذي يبدو، وأحتاج أن أرى السائل ليستفصل أكثر. ومعلوم إذا كان ظهار فإن الظهار منكر من القول وزور، كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فهو إثم فلا يجوز مثل هذا. هل وردت أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ في كل ليلة سورة السجدة وتبارك؟ لا أعرف شيئا من هذا أنها كل ليلة، لكن جاء في فضل قراءة سورة تبارك، وكذلك أيضا سورة السجدة والدهر، هذه تقرأ صباح الجمعة في صلاة الصبح، يوم الجمعة في صلاة الفجر، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأها، يقرأ في الركعة الأولى بألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر. والحكمة كما ذكر العلم في قراءتها قراءة السجدة والدهر أن يوم الجمعة هو اليوم الذي خلق الله في آدم وأدخله الجنة وأهبطه منها، وهو اليوم الذي تقوم فيه الساعة أيضا يوم الجمعة. وحينما تنظر في المواضيع التي في سورة السجدة وفي سورة الدهر تجد أنها تتكلم عن خلق القرآن، خلق الإنسان، وعن مصير المؤمنين ومصير الفاسقين والبعث والنشور، وكذلك أيضا في الدهر في هذه المواضيع. فقالوا إن هذه الحكمة في قراءة هاتين السورتين فجر يوم الجمعة. إذا جاء المصلي الحرم وقد أقيمت الصلاة فصلى مع المصلين، هل يؤدي تحية المسجد بعد الصلاة أم لا؟ وهل الطواف واجب في تحية المسجد الحرام لمن يتردد عليه دائما أم لا؟ إذا أقيمت الصلاة ودخل مع المصلين فإن هذا يكفي، لأن المقصود ألا يجلس حتى يصلي، فهو لم يجلس حتى صلى، فالفريضة تكفي عن تحية المسجد. أما بالنسبة للطواف فهو سنة لكل داخل في الحرم، سواء كان آفاقيا يعني غير مقيم في مكة، أو كان من المقيمين في مكة إقامة دائمة، فإن كل هؤلاء السنة في حقهم أن يبدأوا في الطواف، فهو تحية المسجد إذا أمكن. أما إذا كان هناك تعب من مرض أو حر أو شمس أو برد فإنه يصلي ركعتين ثم يجلس ولا شيء في ذلك إن شاء الله. ماذا يفعل الرجل في رد الوسواس التي تأتي الوساوس التي تأتي للنفس دائما؟ هذا لا يخلو الإنسان من خواطر كثيرة، وهذا طبع البشر كلهم، يعني لا يجلس الإنسان من غير تفكير أبدا، فهناك حد معقول من الأفكار هذا لا شيء فيه، لأنه لا يجلس الإنسان إلا هو يفكر. والكلام هذا طبعا في خارج الصلاة ليس في الصلاة، في خارج الصلاة يعني كل إنسان يفكر، بل وهو نائم تأتيه الأحلام، فلا يكاد يعني يخلو من تفكير وتدبر وتأمل ونظر في أحواله الماضية المستقبلة الحاضرة. هذا طبيعة البشر، لو أني فعلت كذا لكان كذا، سوف أفعل كذا، وسأعمل كذا، وسأذهب إلى كذا، وسأشتري كذا، وأبيع كذا، وأعطي كذا، وأعمل كذا، هذا معروف. فإلى هذا الحد هذا أمر طبيعي وجبلي، وهذا وشأن البشر. أما إذا تجاوز الأمر ذلك بحيث أنه صار وساوس تشغل الإنسان كثيرا، أو تدخله في يعني مهايع ومسالك طويلة وعميقة، على معنى أنه قد تصرفه عن حق أو توقعه في باطل أو تدخله في توهم في أحوال الناس أو في أمور الناس أو شك في قضايا الناس، هذا هو الذي ينبغي أن ينتبه الإنسان لنفسه ويعالج نفسه. وأكثر ما يفيده في ذلك أن يغير الأجواء التي هو فيها، وبخاصة إن كان عنده رفقة أو عنده أو ظروف معينة يكثر فيها وسواسه، فعليه أن يجتنبها، إما بأن يختار رفقة صالحين يتعاون معهم على الأعمال الصالحة من طلب علم أو ذكر أو قراءة أو انشغال بأعمال مفيدة سواء في الدنيا أو في الآخرة، فإن هذه تصرفه كثيرا. أيضا يستعين بالأوراد الواردة في هذا الشأن، وبخاصة قراءة المعوذات واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والاستعادة به من الشيطان الرجيم، وأيضا كثرة قراءة القرآن والتدبر، وأيضا قراءة الكتب النافعة في أوقات فراغه في بيته في أي مكان هو فيه، يصحب معه كتابا مفيدا، فإن هذه كلها تشغله. يشتغل كذلك بنوافل العبادات من صيام وصلاة ونحو ذلك وتسبيح وأذكار، هذه كلها تصرف هذه الوساوس. وكما قلت إذا كان هناك ظروف خاصة له عليه أن يقضي عليها ويستعين بذلك بمن يراه مفيدا من إخوانه أو أقاربه أو أصدقائه أو معارفه بمن يرى أنه يمكن أن يفيده في هذا. أما في الصلاة إذا كان عنده وساوس في الصلاة فهذا يحرص على أنه حينما يصلي أو يشرع في الصلاة أن يأتي بالقراءات والأذكار والتسبيحات بصوت يسمع فيه نفسه، فإن هذا يجعله ينصرف عن الشواغل. إذا رفع صوته قليلا بالقراءة، قراءة الفاتحة، قراءة سورة، بالتسبيح، بالدعاء ونحو ذلك، يرفع صوته قليلا فإن هذا يصرفه بإذن الله عن هذه الوساوس، فضلا عن استعانته باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى وقراءة المعوذات ونحو ذلك. لكن لا يشوش على من حوله في الصف مثلا أو في المسجد. هل يجوز أداء العمرة عن الوالدين للمعتمر عن نفسه وعنهم؟ وهل حرمة وهل أحرم من مكة نفسها باعتبار من سكان مكة أم هو زائر يجب الإحرام من الميقات؟ لا مانع أن يأتي الإنسان بعمرة أن يؤدي العمرة عن الميت سواء كان أما أو أبا. أما إذا كان حيا فإن الحي لا يعتمر عنه إلا بإذنه، يعني بنيابة أو توكيل، إذا كان هذا الحي إذا كان هذا الحي قد اعتمر عن نفسه، إذا كان هذا قد اعتمر عن نفسه فله أن ينيب، أما أو حج عن نفسه فله أن ينيب. أما إذا لم يكن قد اعتمر عن نفسه ولم يكن قد حج عن نفسه فإنه لا بد أن يحج بنفسه إذا كان مستطيعا قادرا ماليا وبدنيا. أما إذا كان غير قادر ماليا وبدنيا وأراد أحد أن يتبرع عنه فلا مانع، لكن من بعد إذنه، لا بد أن يأذن أو يوكل. هل يعتبر من مات دفاعا عن أرضه شهيدا؟ نعم، إذا كان هناك معتدي في اعتداء فإن من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فإذا كان هناك ظلم فعلا في تعدي وأراد الإنسان يدافع عن نفسه وليس هناك، فإن هذا المظلوم المعتدى عليه وقتل في هذا فأرجو أن يكون شهيدا بعموم من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. وإن كان الطواف بين المسلمين فمعلوم أنهما إحداهما باغية والآخر مبغي عليها، فالباغية هذه هي التي تقاتل حتى تفي إلى أمر الله. في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. فأرجو توضيح ذلك. نعم، هذا حديث صحيح وهو في البخاري كما ذكرت وفي غيره أيضا، وهو يدل على سعة رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله، ويدل أيضا على فضل قيام الليل وأنها فترة يهجع فيها الناس وينامون، وذلك يقوم يسأل الله سبحانه وتعالى ويرجو رحمته، فلم يجعله يقوم من لذيذ منامه على ما فيه من صحة وعافية إلا رجاء رحمة الله وخوف عقابه. فمن هنا كان حقه من الله سبحانه وتعالى هذا الجزاء العظيم. فإذا قال هذا فيرجى له ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من ثواب من استجابة الدعاء وقبول الصلاة، لكن معلوم أن هذا ليس بمطلقه، على معنى لابد أن ينظر الإنسان في أعماله الأخرى، فالدعاء يكون مقبولا إلا ما يكون هناك صوارف وهناك موانع كقطيعة الرحم أو أكل حرام أو الدعاء بالظلم أو دعاء مظلمة أو قطيعة رحم أو أكل حرام كما هو معلوم من صوارف الدعاء. فالإنسان يدعو وقد يستجاب الدعاء وقد لا يستجاب، فإذا لم يستجاب فليرجع في نفسه وليحاسب نفسه وليعلم وليتفقد أين السبب. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أن الاستجابة للدعاء لا تعني بالضرورة أن يقع ما أردت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دعا المسلم ربه فإن الله سبحانه وتعالى إما أن يعطيه طلبه، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، وإما أن يجعلها له ذخرا في الآخرة. فهذه كلها إجابات للدعاء، فإما أن يصرف عنك من السوء ما لا تعلمه، أو يجعل لك ذخرا في الآخرة، أو يجيب دعوتك المباشرة وطلبك المباشر. فهذا أيضا مما ينبغي أن يعلم في هذا الباب. إن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هل هذا يعني أن الإنسان إذا وقع في معصية ينزل عن درجة الإحسان ولو تابعه؟